الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة المائدة عند الآية رقم 67 من أول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغ جميع ما أنزله الله إليه، لا يكتم منه شيئا. فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد مما تعلق بما أنزله الله إليه شيئا، لم يسر شيئا إلى أحد، إنما بلغ كل شيء إلى الأمة ولم يكتم منه شيئا. لذلك قال عز وجل: وإن لم تفعل فبلغت رسالته، يعني إذا كتمت شيئا مما أوحاه الله إليك ولو بعضا يسيرا من ذلك فبلغت رسالته. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما نزل إليهم، وقالهم في مواطن قال لهم: هل بلغت؟ فيشهدون له بذلك فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فكانوا يشهدون على أنفسهم أنه بلغ، وكان يشهد عليهم الله تبارك وتعالى أنه بلغ. قال عز وجل: والله يعصمك من الناس، أي أن الله تعالى يحميك يا محمد بعد اليوم ممن يريدك منهم بسوء، أي فلا تكتم شيئا، فإنك إذا بلغت كل ما أنزلناه إليك فلا بد أن يعاديك أقوام، فلا تخف، فإنا سوف نحميك ونمنعك منهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، كان يحرس حتى نزلت: والله يعصمك من الناس، فأخذ رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله. قال عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ما دام أن الإنسان قد كفر بالله عز وجل فإنه لا يهدى لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يسلم. هذه آية واضحة جدا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ما دام أن وصف الكفر قائم بالإنسان في أي زمان كان وفي أي مكان كان فإنه لا يفلح أبدا إلا إذا تخلى عن هذا الوصف ودخل الإسلام. قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بعد أن عصمه الله عز وجل. انظر إلى ما أمر الله رسوله أن يبلغه للدنيا كلها ولأهل الكتاب اليهود والنصارى الذين هم الآن من أكثر سكان أهل الأرض. قال الله عز وجل: قل لهم يا أهل الكتاب، يا أيها اليهود والنصارى، لستم على شيء. عن ابن عباس قال: جاء نافع ابن حارثة وسلام ابن مشكم ومالك ابن الصيف ورافع ابن حرملة فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه للناس، فبرئت من إحداثكم. يعني فأنا بريء من ابتداعكم وكتمكم وتغييركم كلام الله. قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله هذه الآية أي لستم على شيء من الحق يعتد به. الله أكبر، الله أكبر، والله الله أكبر. لابد أن يسمع كل العالم هذه الآية، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الحق يعتد به. إذن من الذي على الحق؟ المسلمون هم الذين على الحق، أما غيرهم فعلى باطل، فعلى باطل. فأهل الكتاب اليهود والنصارى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ليسوا على شيء من الحق قل أو كثر يعتد به. نسأل الله يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. قال عز وجل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني حتى تعملوا بما فيهما من أوامر الله ونواهيه، التي من جملتها، من جملة أوامر الله في التوراة والإنجيل، من جملتها ماذا؟ أن الله تعالى أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهاكم عن مخالفته وتتركوا ما حرفتم فيها وتظهروا ما كتمتم منها. سبحان الله، ما أعظم القرآن، والله والله ما أبينه وما أوضحه. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، حتى تؤمنوا بالقرآن وحتى تقيموه وتعملوا به. فإن إقامة الكتابين لا تصح بغير إقامة القرآن، هذا أصل لا يتخلف أبدا ولا يخالف أبدا. إقامة التوراة والإنجيل لا تقوم إلا بإقامة القرآن، ومن أقام القرآن استغنى به عن كل كتاب. قال الله عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أن هذا الذي أنزله الله عليك يا محمد من القرآن والحق يزيد المؤمنين إيمانا ويزيد الكافرين كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم. لماذا؟ لماذا يزيد القرآن الكافرين طغيانا إلى طغيانهم؟ لجحدهم إياه، لنبذهم كتاب الله، لتكذيبهم به. فلا تأس على القوم الكافرين، أي دع عنك التأسف على هؤلاء، وفي المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم. يا سلام، اللهم إنا نسألك من فضلك رب العالمين. ليفخر ويشرف كل إنسان مؤمن على وجه الأرض بهذه الجزئية من الآية. قال عز وجل فلا تأس على القوم الكافرين، دع عنك التأسف على الكافرين يا رسول الله، فإن في المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عن هؤلاء الكافرين. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين هادوا يعني دخلوا في دين اليهود، والصابئون تقدم بيانهم في سورة البقرة قبل ذلك، والنصارى معروفون معلومون الذين عبدوا عيسى وعبدوا أمه وقالوا أن الله ثلاثة وكفروا بالله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم عند لقاء الله ولا هم يحزنون. انظر، فمن آمن من هذه الطوائف المذكورة في الآية، من آمن منهم إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن. طيب ما هو الوجه المطلوب؟ الوجه المطلوب أن يؤمن بالإسلام ويدخل الإسلام، يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع القرآن العظيم ويترك ما دونه. قال عز وجل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. أخذنا ميثاق بني إسرائيل بالإيمان بنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم لقاء الله عز وجل. قال عز وجل: وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طيب، كذبوا من وقتلوا من؟ كذبوا عيسى وأمثاله من الأنبياء، وقتلوا زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظن هؤلاء ألا يقع عليهم ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق المذكور اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. وهو النهاردة ده اللي بيحصل، اليهود يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويفسدون وينتهكون الأعراض ويخربون البلاد ويقتلون العباد، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك. قال الله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أي عموا عن إبصار الهدى وصموا عن استماع الحق، ثم تاب الله عليهم. حين تابوا، لما تابوا تاب الله عليهم، لما تابوا من هذا الضلال تاب الله عليهم فكشف الله عنهم الفتن والمصائب. ثم عموا وصموا كثير منهم، إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى وزكريا وقصدهم لقتل عيسى. سبحان الله، ضلوا وعموا وصموا ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم رجعوا مرة أخرى فعموا وصموا أكثر من الأول. قال: والله بصير بما يعملون، أي لا تحسبن أن الله عز وجل غافل عما يعملون، بل عليم وقدر ذلك وعلمه منهم. ثم انظروا أيها المسلمون في كل بقاع الأرض، أيها العباد لله تعالى في كل بقاع الأرض، يا أيها المعظمون لكتاب الله عز وجل، افقهوا كلام الله إليكم. ماذا قال الله تعالى؟ ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والقائلون لهذه المقالة هم فرقة من النصارى يقال لهم اليعقوبية، وقيل هم الملكانية. قالوا إن الله عز وجل حل في ذات عيسى، فرد الله عليهم بقوله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هل هناك أصرح من ذلك؟ هل هناك أصرح وأوضح من ذلك؟ لذلك نحن نقول نحن لا نكفر أحدا ونجرؤ أن نكفر أحدا، إنما نكفر من كفره الله. فكفر الله عز وجل النصارى الذين يقولون أن المسيح ابن مريم هو الله، وقال المسيح ردا عليهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ليس هناك أوضح من ذلك. من أشرك بالله وعبد مع الله إلها آخر وادعى أن الله ثلاثة، أو أن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن الله يعني له شريك، فإن الله تعالى حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من دون الله. إذا لقوا الله تعالى كفارا مشركين ليس لهم أنصار من دون الله عز وجل. ثم كرر الله تعالى مرة أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والمرب الثلاثة عندهم الله سبحانه وعيسى ومريم، وقيل المراد بالثلاثة ثلاث أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدس. هذا اعتقادهم. قالوا إن الله ثلاثة. ثم رد الله عز وجل عليهم وقال: وما من إله إلا إله واحد، ليس في الوجود إله حق إلا الله سبحانه. وقيل هذا من تام قالة النصارى، أي أنهم قالوا هم ثلاثة وقالوا هم واحد. انظر هذا كلامهم أيضا، النصارى يقولون الله ثلاثة وهو واحد وهم واحد. كيف هذا؟ تناقض ليس بعده تناقض. يقولون أن الله ثلاثة، ثلاث أقانيم، أقنوم الأب أقنوم الإبن أقنوم روح القدس، وهؤلاء الثلاثة واحد. هل هناك كفر أفظع من ذلك؟ نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. قال عز وجل: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله عز وجل، إن لم ينتهوا عن هذه المقال الكفرية وهذا الاعتقاد الكافر بالله عز وجل، ليمسن الذين كفروا منهم بهذه المقالة عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ أفلا يتوبون إلى الله من هذا الافتراء الذي افتروه على الله عز وجل، الذي يغضب الله عز وجل ويعاقب عليه من قاله، ومع ذلك دعاهم الله إلى التوبة وقال إن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم لو تابوا وأسلموا. ثم بين الله عز وجل الحقيقة الواضحة، الحق الأبلج الواضح الذي ليس فيه أي خفاء: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هو رسول وعبد لله عز وجل، لا كما زعمتم أنه إله أو أنه ابن لله عز وجل، بل هو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلها، فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها. فإن الله أحيا العصا في يد موسى وخلق آدم من غير أب ولا أم، فإن كان كما تزعمون أن عيسى إله أو أنه ابن لله لأجل هذه المعجزات التي أجراها الله على يديه، فمن قبله من الرسل آله؟ إذا كان عيسى أجرى الله عليه بعض المعجزات فقلتم إله، إذن كل رسول أتى قبله معه معجزات يكون إلها، وإلا فأنتم في تناقض عجيب وكفر مبين، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وأمه صديقة، أي أمه صادقة فيما تقول، مصدقة لما جاء به، أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة، وذلك لا يستلزم الإلهية لها، هي صديقة ولكن ليست بإله، بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء صديقة. كان يأكلان الطعام كسائر أفراد البشر، أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب. ليه؟ ليه يا جماعة اللي بيأكل مش رب ليه؟ لأنه لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه، ولو ترك الأكل لهلك، والرب لا يموت، وكل من أكل الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله، تعالى الله عن قول النصارى واليهود علوا كبيرا. انظر كيف نبين لهم الآيات، هذا تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية في عيسى وأمه. ثم انظر أن يؤفكون، يعني انظر كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان، سبحان الله، هذا البيان الواضح ليس فيه أي خفاء، كيف يصرفون عن الحق إلى الضلال بعد بيان هذا الحق. قال عز وجل: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، أي من كان لا يملك لا ينفع ولا يضر كيف تتخذونه إلها وتعبدونه؟ سواء كان عيسى أو ملكا أو جنا أو شمسا أو قمرا أو أي شيء غير الله، لا ينفعكم ولا يضركم. والمراد هنا المسيح وأمه عليهما السلام. فالله تعالى بين أن كل من يعبد من دون الله عز وجل لا يملك لنفسه ولا لعابده ضر ولا نفع، والله هو السميع العليم، أي ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع. اللي هو مين؟ السميع العليم الذي يسمع عباده ويعلم أحوالهم لإحاطته بكل مسموع ومعلوم، لذلك فهو الإله الحق سبحانه وتعالى. ثم نادى الله عز وجل على أهل الكتاب وقال لرسوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. نهاهم الله عز وجل عن الغلو والمجاوزة للحد. ما هو الغلو الذي وقعوا فيه والمجاوزة؟ إثبات الإلهية لعيسى وسلوك طريق الإفراط بغير حق، وأما الغلو في الحق ببذل كل الجهد في البحث عنه واستخراج حقائقه فليس مذموم. يعني إنك تبالغ في إظهار الحق ده مش غلو، الغلو مجاوزة الحد، إن أنت تتجاوز الحد الذي حده الله لك فترفع عيسى أو أي أحد إلى درجة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. من هؤلاء؟ هؤلاء قال العلماء أسلاف اليهود والنصارى قبل البعثة المحمدية. نهاهم الله أن يتبعوا أهواء أسلاف اليهود والنصارى الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس، يعني هم ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، والمراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك، وضلوا من بعد البعثة لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه، فعليهم ذنبهم وعليهم ذنب من أضلوهم، نسأل الله العافية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي أن الله لعنهم في الزبور والإنجيل. لماذا؟ بما فعلوه من المعاصي كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى، أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر. لذلك نعوذ بالله من معصية الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود في الزبور وعيسى بن مريم في الإنجيل، ذلك لما عصوا الله وكذبوا رسله وعصوا أوامره وكانوا يعتدون، يعني كانوا يعتدون في حدود الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ماذا كانوا يفعلون؟ قال عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من جملة أفعالهم الخبيثة أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها أو تهيأ لفعلها، ما كانوا يأمرون أحدا ولا ينهونه عن المعصية ولا يأمرونه بالطاعة. والأمر معروف أنه المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية ومن أعظم ما يميز الأمة الإسلامية. لذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء بني إسرائيل الذين لعنهم الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون، أي لبئس تركهم الإنكار وهو ما يجب عليهم إنكاره. عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. لذلك قال عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم، أي ترى كثيرا من اليهود يتولون الذين كفروا، يعني يتخذون الكفار أولياء وليسوا على دين الحق، يتولون الكفار. اليهود يتولون المشركين الكفار بالله عز وجل. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي لبئس ما قدموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة، أو ليردوا عليه يوم القيامة، يعني يأتون يوم القيامة بهذا الذي قدموه لأنفسهم، وهو العصيان، وهو موالاة الكفار بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي قدموا لأنفسهم في الآخرة سخط الله، هذا الذي قدموه، قدموا لأنفسهم عند الله سخط الله عز وجل، نسأل الله العافية. فإذا رجعوا يوم القيامة نزلوا بمنزل السخط الإلهي الذي أعدوه لأنفسهم. والله معاذ الله أن يقدم الإنسان ويدخل لنفسه عند الله سخط الله عليه، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وفي العذاب هم خالدون، أي لا يخرجون من العذاب بسبب كفرهم بالله عز وجل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني من القرآن والكتاب، ما اتخذوهم أولياء، لو أنهم اتبعوا الرسول محمدا والقرآن الذي أنزله الله تعالى معه، ما اتخذوا المشركين أولياء، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي كثير من هؤلاء اليهود والنصارى خارجون عن ولاية الله تبارك وتعالى، وخارجون عن طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع رسوله كما ينبغي، واتباع كتابه كما ينبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.